وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. قسم الله عز وجل الناس في هذه الآيات إلى صنفين: صنف يظهر خلاف ما يبطن، صنف يظهر خلاف ما يبطن، إما نفاقا أو انحرافا عن شريعة الله عز وجل، مرائي. وصنف آخر صادق يظهر كما يبطن. والله عز وجل في كتابه الكريم في آيات متعددة يبين لنا طبيعة نفوس كثير من بني آدم، لأن الله هو الذي خلقها، هو الذي خلقها، يعلم سرها ونجواها، وأعلمنا طبيعة هذه الأنفس كي نكتفي أو نسعى في البعد عن شر أصحابها، كما في سورة التوبة التي سميت بالفاضحة، لأن الله عز وجل فاضح فيها المنافقين بما أظهره من صفاتهم في هذه السورة المباركة. يقول الله عز وجل عن هذا الصنف الخطير، لأن هذا الصنف غالبا ما يكون ضالا مضلا، ضال في نفسه ومضل لغيره. ومن الناس، من هنا تبعيضية، من للتبعيض، ومن الناس يعني بعض الناس، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، إذا تكلم استمعت إليه وأعجبت بقوله ووجدته يتكلم كلاما طيبا، من ناحية الظاهر يتكلم كلاما طيبا، والذي يزيد من هذا الأمر في نفس السامع أنه يشهد الله على ما في قلبه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وفي الحقيقة قوله يخالف ما في قلبه، قوله يخالف ما في قلبه، هذا يشبه قول الله تبارك وتعالى عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. الله عز وجل يصف حال المنافقين، من كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانوا بعد زمنه صلى الله عليه وسلم. روي عن عبد الله بن أبي بن سلول، رأس النفاق في المجتمع الإسلامي، عبد الله بن أبي بن سلول الذي هو في الدرك الأسفل من النار خالدا مخلد في نار جهنم، كان له وجاهة في قومه وكان له منظر، إذا تكلم استمع إليه، وكان له منظر يرى ويشاهد ويعجب بحاله، حتى قيل أن أهل المدينة كانوا ينظمون له الخرز كي يكون مالكا على المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر النبي من مكة إلى المدينة التف الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكل الحسد والغل قلبه وصار فيه نفاق إلى أن لقي الله تبارك وتعالى منافقا. قيل أن عبد الله بن أبي بن سلول كان له موقف لا ينكر عليه في يوم الجمعة، منافق، ولكن إذا تكلم استمع إليه، يقف ويقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى إليكم فانصروه وعزروه ووقروه، وكان لا ينكر عليه أحد هذا المقام. فلما ظهر نفاقه في معركة أحد وعاد بثلث الجيش المسلم انفضح أمره بين المسلمين، فأراد أن يكرر هذه التمثيلية في أحد أيام الجمعة، فجذبه الصحابة وأجلسوه وقالوا له اجلس عدو الله فلست لها بأهل، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويؤكد قوله بإشهاد الله على ما في قلبه. إزاي؟ يقول أشهد الله على ما أقول، أو يقسم بالله على ما يقول. والله عز وجل ذكر من صفات المنافقين في سورة التوبة كثرة الحلف والأيمان، سيحلفون بالله لكم، يحلفون لكم ليرضوكم، كثرة الحلف والأيمان، وكأنهم يعلمون أن عوراتهم مكشوفة. يقول لك بالعمية إلا على رأس بطحة، فلذلك يحرصون على سترها باليمين. والله أقسم بالله، أقسم بالله، يحرصون على ستر العورات بالأيمان كالشيعة الضلال. هل من المنطقي إذا أتى إليك إنسان مسلم صالح تعلم عنه الصلاح وجلس معك في بيتك فقال والله أنا بحب آل البيت، وجلسنا قليلا فكرر وقال أحب آل البيت، وجلسنا أكثر فكرر أشهد الله على حب آل البيت، من طلب منك هذه الشهادة؟ فالشيعة يشعرون أنهم مجرمون، عوراتهم مكشوفة في هذا الأمر، فيريدون سترها بتكرار ذكر محبتهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من أعدى أعداء بيت النبي، هم من أعدى أعداء آل بيت النبي، طعنوا في شرف النبي، طعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، طعنوا في عرض عائشة رضي الله عنها، كفروا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفروا عبد الله بن عباس، كفروا عبيد الله بن عباس، كفروا وكفروا ولعنوا وضللوا كثيرا من آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. وبعد كده يقول لك إيه؟ بحب آل البيت، يريدون بذلك ستر عوراتهم، ويشهد الله على ما في قلبه، أشهد الله على ما أقول، أو أقسم بالله على صدق ما أقول. وهذا كقول الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا، قالوا حاجة وحشة؟ لا والله، ده هيقولوا حاجة تمام، ونحن نقول بهذا القول، بالقول اللي هيقوله المنافقون، أيوة، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، نختلف معهم في دي؟ لا، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في إيه بقى؟ كاذبون في ادعائهم بأنهم يشهدون، هم كذبة في هذا الادعاء، وليسوا كذبة في أنك رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام. يبقى ويشهد الله على ما في قلبه، يخدع الذي يستمع إليه ممن لا يعرف قرائن أحواله أو لا يعلم، ليس عنده علم شرعي يميز به بين الغث والسمين، وهو ألد الخصام. أعوذ بالله، ده مش من الخصام العاديين، مش من المخاصمين العاديين يعني، ده حاجة سوبر. وهو ألد الخصام، أكذبهم، أعوجهم، أجرمهم، وهو يشهد الله على ما في قلبه، وهو ألد الخصام. صح عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عند البخاري بإسناد صحيح له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. والمصيبة أن هذا الذي يتكلم بكلام يعجب الناس أحيانا يكون من أهل اللغة، يكون من أهل البلاغة، يكون متكلما، متكلما يعني إيه؟ يتكلم بكلام منتظم بلغة عربية فصيحة ببلاغة كبيرة، ولذلك يخدع الذين يستمعون إليه. ولذلك صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. منافق لكن لسانه حلو، يتكلم بكلام منظم، يتكلم بكلام له بداية وله نهاية، ويستدل من هنا ويأتي من هناك فيخدع الذين يستمعون إليه. في هذه الآية ذم للجدال الذي لا يرجي، الذي لا يرجى من ورائه خيرا، وذم للجدل الذي يريد صاحبه أن يصل إلى أن قوله الحق. الجدال كله مش منهي عنه، ولذلك قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن. في جدال بالتي هي أحسن تريد من خلاله أن تصل إلى الحق، أما من جادل ليصل إلى أن قوله الحق يبقى ما فيش فايدة من الكلام معه. اللي جاي لك يتكلم معاك عشان هو قبل ما يجيلك ناوي وعازم ومبيت النية على أن قوله الحق ولن يعود عنه، طب يبقى فايدة الكلام إيه؟ اسمع إلى ما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله، قال: ما جادلت أحدا إلا ودعوت الله أن يظهر الحق على يد أي واحد منا. هو أنا وإنت عايزين إيه؟ عايزين الجنة. الجنة هنوصلها إزاي؟ بالحق. يبقى لو ربنا أظهر الحق على لسانك إنت يبقى خير وبركة، أنا عايز الحق اللي هيدخلني الجنة، إنما أجادل من أجل أن أصل إلى أنني على الحق، فهذا هو الجدال الإيه؟ المنهي عنه المذموم. إنما الجدال الآخر للوصول إلى الحق فهذا طيب، هذا طيب. لكن إذا تبين من الذي يتكلم أو من المحاور أنه من الصنف الثاني فتوقف عن الكلام، فتوقف عن الكلام، وكن كما قال الحكيم: ألقِ كلمتك وامضي، ألقِ كلمتك وامضي. وهو ألد الخصام. ربنا وصف مين؟ اللي كلامه حلو وبيقول كلام طيب ويقسم بالله وأقسم بالله تاني وتالت ورابع، ولكن قوله يخالف ما في قلبه. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: وإذا تولى، تولى يعني أعرض أو تركك وانطلق. هو دلوقتي كان بيتكلم، قال كلام حلو جميل ممتاز، تولى أعرض انطلق تركك ومضى، سعى في الأرض ليفسد فيها. ده انت كنت بتقول دلوقتي كلام حلو قوي، لكن بعد ما سبتني رايح تفسد في الأرض. وإذا تولى سعى في الأرض. السعي هنا مطلق الحركة، يعني لا يلزم أن يكون السعي هنا بمعنى الجاري أو الرقد جاري أو الهرولة، لا، السعي مطلق الحركة، كما قال بذلك المعنى الشيخ الصالح نحسبه كذلك محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. والإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول السعي بمعنى القصد، القصد، ومنه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. السعي هنا بمعنى الجاري لا يجوز، الهرولة لا تجوز، لا تجوز. ليه؟ بالسنة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، يعني تهرولون تجرون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار. بنشوف إحنا المخالفة للسنة في بعض الصلوات، في كثير من الصلوات بيكون الإمام قارب أن ينتهي من تلاوته وأوشك على الركوع أو ركع فعلا، فتجد المصلين المتأخرين يهرولون ويسرعون ويجرون من أجل أن يلحقوا الركعة، من أجل أن يلحقوا الركعة، وهذا خطأ، هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن سر كما كنت تسير، فما أدركت فما أدركت فصلي، وما فاتك فأتم بعد الصلاة. خلاص انت امشي زي ما انت عاوز، انت زي ما انت كنت ماشي يقصد بهدوء وبسكينة وبوقار، أدركت الركعة فالحمد لله، لم تدرك الركعة تتم مع الإمام وتأتي بالركعة بعد أن يسلم الإمام، فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار. فيا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، يعني بتفسير ابن كثير اقصدوا الصلاة، أنت تذهب إلى المسجد الآن بقصد أداء صلاة الجمعة، وعلى قول الشيخ ابن عثيمين مطلق الحركة، وكلا المعنيين صحيح، وكلا المعنيين صحيح. وإذا تولى سعى في الأرض، ليه؟ عشان يصلح الأرض، عشان يكون سببا في رضا الناس، في رضا الله على الناس. لا، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، قصد الإفساد في الأرض. والإفساد في الأرض إما إفساد مباشر أو إفساد بطريق غير مباشر. الإفساد المباشر بقتل الأنفس وبحرق الزروع والثمار، هذا إفساد مباشر. إفساد غير مباشر أن يكون سبباً في نشر المعاصي والذنوب والبدع والشركيات في المجتمع، فإذا انتشرت في المجتمع عم البلاء على المجتمع، ارتفعت الأسعار، قلت الأرزاق، انتشرت الأمراض، كثرت الفتن. ليه؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولا يظلم ربك أحدا، احنا اي حاجة بنتعرض ليها دلوقتي بأيدينا، بما كسبت أيدينا. ليه؟ لأن الله يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، يكسبون. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث، أي المحروث من الزروع الثمار والنسل المنسول من بني الإنسان ومن نسل الحيوان، يقتل هذا ويهلك هذا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الفساد لا يحبه الله، المفسدون لا يحبهم الله، عمل المفسدين لا يصلح الله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ولذلك هذا العبد الفاجر المحارب لله المحارب لدين الله إذا هلك ومات استراحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب. أعوذ بالله، أعوذ بالله. عبد مخلوق إذا مات تستريح منه البلاد والعباد، طيب، والشجر، الشجر يرتاح، والدواب، العجماء، الأبقار، الأغنام، الإبل ترتاح من هلاكه. سبحان ربي العظيم. وهذا يؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عند البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: مر على رسول الله بجنازة، مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: مستريح أو مستراح منه؟ فقال الصحابة: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن إذا مات استراح من عناء الدنيا وأذاها، والعبد الفاجر إذا مات يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. عياذا بالله، عياذا بالله. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. أديك مثل تاني، مثل عجيب، حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المتكلم فيه؟ جبريل عليه السلام. عارف من جبريل؟ عظيم الملائكة، الملك الموكل بالوحي من السماء. جبريل الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل على صورته التي خلقه الله عليها. اوعى تفتكر انه ممكن احنا نشوف جبريل على صورته. اوعى تمشي ورا الراجل اللي بيقول انه شاف الرسول وهو صاحي ده، لان ممكن شاف الرسول وهو صاحي يشوف جبريل برضو على صورته، مفيش مشكله. ويشوف الجن على صورتهم، بالرغم من ان الله قال في كتابه انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لكن مفيش مانع. شاف الرسول وهو صاحي يشوف جبريل وهو صاحي. طالما الجنون حاجة واحدة يبقى هيشوف كله، كل حاجة هيشوفها. لكن احنا نعتقد انه لا يرى الملائكة على صورتهم الا الرسل اذا اراد الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: رأيت جبريل له 600 جناح يسد الافق. ايه ده، ايه ده، له 600 جناح يسد الأفق، وما يعلم جنود ربك إلا هو. صيحة تهلك من على وجه الأرض من هذا الملك العظيم بأمر الله تبارك وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية. جبريل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل، لما أغرق الله فرعون، قال فرعون قال إيه؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال جبريل: فلو رأيتني يا محمد عليه الصلاة والسلام، جبريل كان حاضر الغرق، فلو رأيتني يا محمد وأنا آخذ من حال البحر، من طين البحر، الطين الأسود اللي بيبقى في قاع البحر، لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه، أحط فين؟ في فمه جوه، فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة. جبريل، ما الذي أوصل جبريل إلى هذه الحالة؟ جبريل غاضب لغضب الله تبارك وتعالى من هذا الطاغية الذي قتل الناس واستحل قتل المسلمين من بني إسرائيل، غاضب. ولذلك كان يخشى أن ينطق فرعون بكلمة يرحمه الله بها. جبريل حريص على إن فرعون يموت كافر. ليه؟ لكي يصل العذاب الأليم، لكي لا يخرج من النار. ليه؟ لأنه علم ما فعله هذا المجرم في حياته، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الملائكة بتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. عشان كده أنا دايما بضرب مثال بأمر منتشر، وأسأل الله أن يعافي المسلمين جميعا منه، شرب السجائر التي يستهين بها الكثير ممن يشربها، يستهين بهذا الأمر ويظن أنه ليس على معصية. شرب السجائر هذا ضرره متعدي متعدي، تؤذي من يفعل ذلك، يؤذي نفسه ويؤذي المسلمين ويؤذي ملائكة رب العالمين. يا عم دي سجارة الصبح وسجارة بالليل، زي ما كان واحد بيقول قبل كده، يؤذي نفسه ويؤذي الملائكة ويؤذي خلق الله. البصل والثوم حلال ولا حرام؟ حلال، بل إنه قد ثبت لهما من المنافع الطبية يعني كثيرا من المنافع. بصل والثوم دول كنز، كنز طبي، ومع ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أن يعتزل المصلى، لا يصلي مع المسلمين. ليه؟ لكي لا يؤذي المسلمين برائحة فمه. طيب ده حلال، ده أكل حلال، لكن بيترتب عليه رائحة تؤذي خلق الله والملائكة، تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولذلك لما شم رسول الله صلى الله عليه وسلم رائحة الثوم والبصل من فم أحد المصلين، أمر بإخراجه إلى البقيع. أنت عارف البقيع دي إيه؟ مقابر أهل المدينة. أمر بإخراجه حيا إلى البقيع تأديبا له، تأديبا له. فما بالك أخي الكريم إن شم رسول الله صلى الله عليه وسلم رائحة السجائر الآن التي تخرج من أفواه كثير من المسلمين. فالملائكة كما قلت وأكرر تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. العبد الفاجر إذا مات استراحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب، والله لا يحب المفسدين. وإذا قيل له اتق الله، طيب العبد ده الظالم ده المفتري ده الفاجر ده، وإذا قيل له اتق الله، يعني اتق الله، اجعل بينك وبين عذاب الله حاجزا. اتق الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. يبقى أنت لما تقول لي اتق الله تبقى بتشتمني، لما تقول لي اتق الله يبقى بتقول لي كلام وحش. كلنا يحتاج إلى تقوى الله في كل ساعة مش في كل يوم، لأننا نقع في المعاصي في كل ساعة، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الإنسان الصالح تقي لما يقول له أحد الناس اتق الله يقول له إيه؟ اللهم اجعلنا من المتقين، سمعنا وأطعنا، تعظيما لتقوى الله عز وجل. بعض الناس لو قلت له اتق الله يقول لك ما انا متقي اهو، انت شايفني مش متقي يعني ولا ايه؟ كانك بتشتمه. هذا العبد الفاجر اذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم، لا يقبل. من انت حتى تقول لي اتق الله؟ انا لا امر بتقوى الله، انا ارفع من ذلك. ولذلك معنى العزه في المعنى اللغوي الترفع، الانفه، الحميه. الترفع، الأنفة، الحمية. لكن العزة ممكن تكون محمودة وممكن تكون مذمومة، صفة تحتمل المدح وتحتمل الذم. فإذا كانت العزة بالله وبرسوله وبالمؤمنين وبكتابه فهذه عزة إيه؟ محمودة، محمودة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. كذلك قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: نحن قوم أعزنا الله بإيه؟ بالإسلام، بالإسلام، بالإسلام. فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، وده اللي احنا فيه دلوقتي. فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، نسير وراء المشرق ووراء المغرب. وأي حد بيقول أنا هقول بنمشي وراء قبل ما نعرف هو يقول إيه، ونمشي وخلاص، وهذا خطأ. أما العزة المذمومة فهي الإنسان الذي يعتز بقوته، بسلطانه، بماله، بأولاده، ويجعله ذلك يرفض قبول الحق. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، حمله الإثم على رفض النصيحة. طيب الإثم هو إيه؟ كل ذنب أوجب عقوبة سمي إثما، كل ذنب أوجب عقوبة سمي إثما. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. فحسبه يعني إيه؟ كافيته جهنم. يعني أنت مش عاجبك ربنا في الدنيا، مش عاجبك النصيحة في الدنيا، مش عاجبك قرآن وسنة في الدنيا، يبقى في حاجة تانية في الآخرة تكون كافية لمن كان هذا حاله. حسبه جهنم. حسبي يعني كافيني. فقل حسبي الله، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله يعني كافيني. حسبنا الله ونعم الوكيل يعني الله كافينا. ومن كان الله معه فمن عليه، فمن عليه؟ لا أحد. فحسبه جهنم، كافيته جهنم. جهنم اسم مرعب، اسم مرعب. هو اسم من أسماء النار التي أعدها الله للكافرين. قيل أنها معربة، بمعنى أنها ليست من اللغة العربية الأصيلة، وقيل لا، هي من اللغة العربية وأصلها الجهمة. الجهمة اللي هي إيه؟ الظلمة، وزيدت النون للمبالغة فصارت جهنم، أعدها الله عز وجل للكافرين، وسميت بذلك لشدة ظلمتها ولبعد قعرها والعياذ بالله. وسميت بذلك لشدة ظلمتها ولبعد قعرها والعياذ بالله. فحسبه جهنم ولبئس المهاد مهاده، لبئس الفراش فراشه، لبئس المستقر مستقره. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره، يقول: ومن هنا نتعلم أنه لا يكتفى من الإنسان بالقول الطيب فقط، وإن كنا نحمل كلامه على حسن الظن أولا، ولكن إذا كنت ستعين هذا الإنسان في موقع للمسؤولية أو تزوجه ابنتك مثلا، فلا يكفي أن يقول لك أنا وأنا وأنا وأقسم بالله العظيم. لا يكفي، لا يكفي. بعض الناس بعيث مثلا شاب يريد أن يتزوج من فتاة أعجبته كثيرا، فسأل عن والدها، فقيل له: ورجل صالح لا يترك صلاة في بيت الله. الشاب ده ما بيركعهاش الأيام دي، يعمل إيه بقى؟ يترقب الصلوات التي يكون فيها الوالد موجود في المسجد، ويروح يصلي جنبه: تقبل الله منا ومنكم. وفي صلاة الفجر، في صلاة الظهر، حتى يبدو للوالد أنه إيه؟ أنه رجل صالح، وبعد ذلك يتقدم إلى ابنته. فلا بد لمن كان هذا حاله للوالد أن يسأل وأن يتحرى وأن يسأل عن قرائن أحواله بين جيرانه بين أصدقائه، حتى لا يخدع ويرى الذي يصلي بجواره في يوم من الأيام شيطانا رجيما إذا تمكن من ابنته. وكذلك في كل موقع من مواقع المسؤولية، لا يكفي الكلام الطيب، لكن لابد من قرائن الأحوال. أحياناً ترى إنسان يدعو الله في خشوع، يؤمن على الدعاء في خشوع، يسجد سجوداً طويلاً، وقرائن أحواله تدل على إجرامه والعياذ بالله. لكن ليس معنى هذا أن نسيء الظن بمن عمل صالحاً، نحن نحسن الظن ابتداءً، أما إذا أردنا أن نتخذه يعني مساندا لنا في أعمالنا، زوجا لابنتنا، أو في موقع من مواقع المسؤولية، لابد أن نتحرى ونسأل حتى لا نخدع ونقع فيما حذرنا الله عز وجل منه. أسأل الله عز وجل أن يجعل كلامنا يوافق ما في قلوب في قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول عليه الصلاة والسلام له أحاديث إذا علمناها في وقتها أحسست أن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بيننا الآن، الرسول يعيش بيننا بهذه الأحاديث التي تخاطبنا وتبين لنا ما نحن فيه الآن. الرسول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أخبرنا عن صنف من البشر وصفهم وصفا عجيبا، وصفهم وصفا مريعا، وصفهم وصفا غريبا، قال أنه سيكون من بعده أئمة يهتدون بغير هدي. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام سيكون بعدي أئمة يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. طيب، وسيقوم فيهم رجال، سيقوم فيهم رجال مع الأئمة دول قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، في بشر قلب قلب شيطان. الرسول قال ذلك صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحيانا عندما نسمع ما يحدث للمسلمين من بعض ممن يتسمى بأسماء المسلمين نعجب، كيف لا يمكن؟ الإنسان لا يستحل أن يؤذي قطة، فما بالك أخي الكريم بمن يؤذي بشرا راكعا ساجدا مسلما. فلذلك الواحد يحصل له شيء من عدم الاتزان، هو في إيه؟ في ناس كده. رسول الله يرد عليك قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. وكأن الرسول بيننا يخاطبنا الآن يا أخي. الله عز وجل، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن امرأة دخلت النار ليه؟ عشان قتلت وحرقت ودبحت؟ لا، دي دخلت النار عشان قطة بتنونو. قطة أدخلت امرأة جهنم والعياذ بالله، عملت لها إيه؟ سلختها؟ دبحتها؟ لا والله، حبستها، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من حشاش الأرض، فغضب الله عليها فأدخلها النار. عشان قطة، قطة، قطة، حيوان. وأدخل الله عز وجل بغيا زانية الجنة في كل سقته، رأته عطشانا يلهث، فملأت ما ملأت بالماء وسقت الكلب فارتوى، فشكر الله لها فغفر لها فأدخلها الجنة. ثم نرى من يقتل ويحرق ويفعل ويستحل الدم، فين؟ ليه؟ قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. دي هي حل المعادلة على طول، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب هذا القلب المنكوس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء نتعوذ بالله به من أمثال هؤلاء: اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. هو ده الدعاء. أمثال هؤلاء لا يخافون الله ولا يرحمون الخلق، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولذلك نتعوذ بالله من شر هؤلاء. كذلك الرسول أخبرنا بصنف آخر، صنف خادع، مخادع، ضال، مضل. الرسول أخبر من علامات الساعة أنه سيكون دعاة على أبواب جهنم. حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعاة على أبواب جهنم. ده المفروض الدعاة دول يبقوا على أبواب إيه؟ الجنة. داعي إلى الله، داعي إلى الله، يبقى بيودي الناس فين؟ الجنة. وما أحلى هذا الدعاء الذي استمعت إليه من أحد الشيوخ: اللهم لا تجعلني جسرا يعبر عليه الناس إلى الجنة ويسقط هو في النار. اللهم لا تجعلني جسرا يعبر عليه الناس إلى الجنة ويسقط هو في النار. نسأل الله السلامة والعافية. الرسول أخبر عن دعاة على أبواب جهنم، صفهم لنا يا رسول الله. الصحابة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه على طول دعاء على أبواب جهنم، تيجي إزاي دي؟ صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا أهو، ويتكلمون بألسنتنا. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر، قال أبو بكر رضي الله عنهما: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. من أجابهم؟ قذفوه في جهنم، قذفوه في النار. هذا الصنف موجود في كل بلاد المسلمين الآن، فتش عنهم فين؟ حول الطغاة، دائما تجدهم أحذية في أرجل الطغاة، هم كسحرة فرعون تماما، مبررون لا مقررون، يرشدون الناس إلى دين الله، لا على دين محمد، لا عليه الصلاة والسلام، إلى دين فرعون، يقربون للناس ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. صنف خطير. طب إزاي أبتعد عنهم؟ بالعلم وبأهل العلم وبالعلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن هنا تأتي خطورة البرامج التي يسخر فيها من العلماء ويسخر فيها من أهل العلم، يريدون أن يفصلوا الناس عن الشيوخ، عن العلماء. أسأل مين بعد كده؟ أروح أسأل المجرم اللي بيسخر؟ أروح أسأل المذيعين اللي مليين الفضائيات عن ديني؟ أسأل مين؟ أسأل أهل العلم، وهم موجودون، موجودين في كل زمان، ورثة الأنبياء في كل زمان وفي كل مكان، أرشدنا الله عز وجل إليهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نختم بالصنف الطيب الذي أسأل الله عز وجل أن أكون وإياكم والمسلمين من هذا الصنف: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نزلت في من؟ نزلت في صهيب الرومي. صهيب الرومي هو اسمه كده ليه؟ لأنه كان رومي ليس من العرب. ما احنا ما عندناش عصبية وعنصرية في الإسلام، ما عندناش حزبية، ما عندناش تعصب في الإسلام. عندنا صهيب الرومي، عندنا بلال الحبشي، عندنا سلمان الفارسي، عندنا أبو هريرة اليمني، عندنا أبو بكر القرشي، كلهم إخوان، كلهم مسلمون، كلهم يتراحمون، كلهم يحبون بعضهم البعض، لا نفرق بين أحد من المسلمين. لعنة الله على الحزبية التي تفرق شمل المسلمين، هذا خطأ. نحن كلنا مسلمون، لا نتفرق بهذه الدعاوى أبداً أبداً. والولاء والبراء عندنا على الإسلام، الولاء والبراء عندنا على الطاعة والإيمان، الولاء والبراء عندنا على السنة. هذا هو الولاء والبراء عندنا، ولا نعقد الولاء والبراء لحزب أو لشخص أو لهيئة. هذا ما ندين لله تبارك وتعالى به. صهيب الرومي لم يكن من قريش، أتى إلى قريش، أسلم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم برسالته، آمن صهيب، صار من المسلمين. هاجر النبي من مكة إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، أراد صهيب أن يهاجر وراء النبي، فهاجر متخفيا، فأدركه المشركون وقالوا له: تعال بقى، جئتنا فقيرا فاغتنيت عندنا. انت كنت جاي لنا ما فيش معاك حاجة، واشتغلت عندنا وتجرت عندنا وبقى معاك فلوس، جئتنا فقيرا فاغتنيت عندنا، فهل تريد أن تذهب بهذا المال إلى محمد عليه الصلاة والسلام؟ تاخد الفلوس بتاعتنا، هي مش بتاعتهم، هو سرقها عامل بها، لكن هم كده. هل تريد أن تذهب بهذا المال إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: هل لو تركت لكم مالي تتركونني أهاجر؟ قالوا: نعم. فدلهم على ماله، كل المال، كل المال. إحنا دلوقتي أما بنتصدق بنبقى بنطلع الصدقة، أو إيه الواحد ماسك في جيبه وهو بيطلع الصدقة، كويس؟ مع أن الصدقة يعني حاجة بسيطة، والرسول وعدنا أنه لا ما نقص مال من صدقة، لكن برضو تقيلة. وتحبون المال حبا جما، وما أبرئ نفسي، ده حاجة في النفس البشرية، وتحبون المال حبا جما. فصهيب يترك كل ماله ويمشي في الصحراء لوحده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى النبي وذكر له ما فعل، قال: ربح البيع، ربح البيع. وفي رواية: ربح البيع أبا يحيى. ونزل قول الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. في مقابلة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. يا ترى نكون مع مين؟ أسأل الله أن نكون مع الصنف الثاني، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والأوبئة والأمراض والفتن والقتل يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وأصلح ذات البين بين المسلمين. اللهم وحد قلوب المسلمين. اللهم وأصلح ذات البين بين المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا يا الله. اللهم يسر أمورنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.